إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من درس التعليق على نظمي ابن عاشر المرشد المعين، مع التعليق على شرح تلميذه مختصر الدر الثمين للشيخ ميارة رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا كروع عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في فمه، وبعضهم يضبطه في فمه لمناسبة كمه، وهي لغة لها. قراءة لدى السجود والركوع، تفكر القلب بما نافى الخشوع، وعبث والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا الركعة. تشبيك أو فرقعة الأصابع، تخسر تغميض عين تابع. هذا هو ما ذكره الشيخ في المكروهات. ثم قال: فصن وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين، فروضها التكبير أربعا دعاء، ونية سلام سر تبعا، وكالصلاة الغسل دفن وكفن، وتر كسوف عيد استسقاء سنن، فجرون رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. تكلم ناظم رحمه الله في الأبيات الأولى عن مكروهات الصلاة عند المالكية رحمه، فقال: وكره، أي كره العلماء علماء المذهب، بسملة تعوذ في الفرض، أي إن مشهورا من مذهب مالك رحمه الله كراهة التعوذ والبسملة في الفرض، وأما في النافلة فلا بأس بهما. واستدلوا بظاهر قول أنس رضي الله عنه كما في الحديث الذي في الصحيحين، أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وفي بعض الروايات عثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أن يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وظاهروا أنهم لا يقولون شيئا قبل ذلك، بل أول ما يبدأون به الحمد لله رب العالمين، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. لكن قد ثبتت أحاديث أخرى صريحة في دعاء الاستفتاح، والملكية لا يرونه أيضا في الفريضة. فقد جاء في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني ما تقول بين بأبي أنت أمي يا رسول الله، ما تقول بين في إسكاتك بين القراءة بين التكبير والقراءة، وكما قال فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا، إلى آخر الدعاء، أخرجه في الصحيحين. وأما التعوذ فقد جاءت فيها أحاديث في السنن، وأما البسملة فقد اختلف العلماء فيها نفيا وإثباتا. ولهذا قال بعض المالكية: وإن كان الأصل في المذهب أنها تكره قراءتها في الفريضة لأنه ليس عليها العمل عند المدينة مثلا، لكن رأى بعض علماء المذهب أن الورع الإتيان بها. لماذا؟ لأن الشافعية مثلا يرون بطلان من تركها، ومذهب مالك غايته أنه مكروه. ولهذا كان المازري رحمه الله يبسم الفقيل له في ذلك، فقال: مذهب الشافعي على قول واحد أن الصلاة تبطل، ومذهب مالك على قول واحد أنها لا تبطل إذا قرأ البسملة، فكان يحتاط. لهذا قال العلامة محمد مولود رحمه الله في الكفاف: ورعني الإتيان بالبسملة، يعني أن الورع هو أن يبسمل الإنسان، حتى يخرج من خلاف العلماء في ذلك. وكره بسملة تعوذ، هكذا هو المذهب، وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض. أما في النافلة فهما من جنس الدعاء، وليست البسملة عند المالكية من القرآن ولا من سورة الفاتحة كما قال في المراقي: وليس للقرآن تعوذ البسملة، وكونها منه الخلاف نقله. يعني المذاهب الأخرى يرون، أما المالكية فلا يرون أنها من القرآن، بل هي عندهم يعني من جنس الاستفتاحات أو الدعاءات أو نحو ذلك، وكذلك تعوذ بلا شك وليس من القرآن، فهذا في النفل لا بأس به كون الإنسان يدعو. أما في الفرض فمذهبهم هكذا، وخالفهم غيرهم كما ذكرنا. والسجود في نعم والسجود في الثوب كذلك المكروه. الثالث هو السجود في الثوب، وسيأتي للشرح أن في هنا بمعنى على. فالمالكية رحمه الله يرون أن الأولى للإنسان بالنسبة لوجهه، وطبعا وذلك يشمل أيضا الأنف، وكذلك لكفيه، أن يباشر بذلك الأرض، هذا هو الأولى عندهم. فإن سجد على شيء فيه رفاهية كره له ذلك، وإن كان ليس فيه رفاهية كالحصير فإنه خلاف الأولى وليس مكروها، هكذا هو المذهب. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان له خمرة يسجد عليها، لكن المذهب هو هذا، أن هذا مكروه إذا كان فيه رفاهية، وإن لم يكن فيه رفاهية فهو خلاف الأولى. وهذا هو الثوب المنفصل، الثوب نوعان منفصل ومتصل، فالمنفصل هذا حكمه، أما المتصل فأشار إليه بقوله كذا كورع إمامة وبعض كمه. كورع إمامة أي ما يكوره الإنسان على رأسه من عمامة ونحوها ويسجد عليها، وكذلك سائر ثوبه المتصل، ولهذا قال وبعض كمه، يعني إذا سجد على شيء من ثيابه المتصلة به فهذا مكروه، وليس حراما وليس مبطلا للصلاة خلافا للشافعية، فهذا عند المالكية مكروه فقط عند الجمهور. واستدلوا إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة من برد أو حر ونحوهما فلا يكره حينئذ، لأن الكراهة تنتفي عند الحاجة. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه الذي في الصحيحين أنه قال كان أحدنا إذا لم يستطع يعني أن يسجد بسط ثوبه فسجد عليه، أي من شدة حر الأرض أو كما قال. وهذا الحديث صحيح ويدل على ما ذكره الجمهور دلالة واضحة، وقد تأوله الشافعية تأويلات بعيدة، ولكن ظاهر الحديث واضح في أن هذا لا بأس به لحاجة ولغير حاجة، يعني أقصى ما هنالك أن يكون مكروها فقط وليس يعني به شيء. وقد جاء عن بعض الصحابة أو بعض السلف أنهم كانوا يحسرون العمائم عن جباههم حتى يباشروا بها الأرض، ولكن إذا كانت العمامة خفيفة كما سيأتي في كلام الشارح قدر طاقة أو طاقتين من عصائب العمامة التي تلف على الجبهة فهذا لا يؤثر ولا يعرف في صحة الصلاة. أما إذا كانت كثيفة جدا بحيث لا يعد الإنسان ساجدا عليه، وهذا طبعا لا يكون إلا في حالات معينة خاصة في زماننا، فإنهم يقولون حينئذ إذا لم يصدق عليه أنه ساجد على الأرض فتبطل صلاته. قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نافى الخشوع. من المكروهات أيضا القراءة، قراءة القرآن في السجود والركوع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك، لكنه عند المالكية مكروه وعند الجمهور مكروه فقط، لأن وقد تلمس بعض العلماء حكمة ذلك فقالوا القرآن كلام الله عز وجل فتعظيمه يقتضي أن يقرأ في القيام لا في ركوع ولا سجود. تفكر القلب بما نافى الخشوع، فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما يشرع في ذلك، فقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، فليس موضعي قراءة. تفكر القلب بما نافى الخشوع، إن كون الإنسان يعني يشتغل قلبه بما ينافي هذا المقام العظيم الذي هو واقف فيه من المكروهات، لأن الخشوع على المشهور ليس ركنا في الصلاة، ولا ففواته بحيث يضبط الإنسان أفعاله هذا لا يكون مبطلا للصلاة لكنه منقص لأجرها. وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يكتب له من صلاة إلا ما عقل منها، لا يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها إلى أن وصل إلى عشرها، سأل الله أن يصلح قلوبنا. قد قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فينبغي للإنسان أن يتفكر في أمرين، في عظمة من يقف بين يديه، وكان ابن الزبير أو ابنه كان إذا أراد أن يقف في الصلاة اصفر لونه، فقيل له في ذلك فقال هل تعلمون بين يدي من أريد أن أقف؟ هذا مقام. المقام الآخر أن يتفكر في الأفعال والأقوال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذا في هذا المقام العظيم، فيستحضر معاني الآيات ومعاني الأذكار والأقوال التي تقال، ويستحضر أيضا التذلل والخضوع في وقفته وفي ركعته وفي سجوده، تذلل والانطراح بين يدي الله والخضوع له وما إلى ذلك. وحمل شيء فيه أو في فمه، نعم أنا تجاوزت شيئا، حمل شيء فيه أو في فمه، يعني حمل شيء في كمه. قديما كانت الأكمام واسعة، وما زالت بعض الشعوب إلى الآن يعني أكمامها واسعة، لكن كان عندهم أشياء يعني كأنهم عندهم جيوب داخل الأكمام، فيقول لك حمل شيء فيه بحيث يخاف مثلا أن يسقط ويمسكه، فهذا يشوش عليه صلاته. وكل ما شوش، عندنا قاعدة أن كل مشوش يعني كل فعل أو حركة ليس لها داعي في الصلاة فهي مكروه، لأنها من العبث، والعبث كله مكروه في الصلاة. ولهذا قال تعالى وقوموا لله قانتين، فكل حركة لا داعي لها أقصر عنها. وقد جاء في صحيح مسلم في بعض روايات حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة، ما لكم ما لي أراكم تحركون أيديكم كأذنا بخير شمس، هذا هو الحديث والمعروف. وفي بعض روايات اسكنوا في الصلاة، فهذا هو الأصل السكون لا يحرك الإنسان، خلافا لما يعني يقع من كثير منا أنه إذا دخل في الصلاة كأنما ركب عفريت لا يدع ساعة ولا، وسيأتي للمصنف ذلك. هذا مناف للخشوع منافاة كبيرة، بل إذا كثر وتوالى قد يبطل الصلاة. فالقلب والالتفات نوعان طبعا. ثم قال قراءة لدى السجود والركوع تفكر القلب بما نافى الخشوع، عبث عبث كما ذكرنا، كل عبث يعني يدخل في هذا المكروه، كل حركة لا داعي لها هي عبث، كان يعبث بخاتمه أو بساعته أو بنظارته أو بثوبه من غير داع. أما إذا كان لداع فلا بأس، فقد جاء في صحيح البخاري علق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا قام في الصلاة وضع يمنه على يسره إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا أو كما جاء عنه رضي الله عنه، وهذا لا بأس به لأنه لمصلحة، فالإنسان قد يشتغل قلبه بهذا الأمر فيمنعه عن الخشوع. والالتفات، الالتفات على درجات، فإن التفت بوجهه أو بوجهه وصدره فإن هذا مكروه ولا يبطل الصلاة عند المالكية ما دامت رجلاه إلى القبلة، فإذا التفت بكل بدنه حتى برجليه فصلاته تبطل عند المالكية لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. والالتفات نوعان كما ذكرنا، هو الالتفات الظاهر وهذا هو الذي نتكلم عليه هنا، والالتفات الباطن وقد سبق وهو تفكر القلب بما نافى الخشوع، فإن الله عز وجل جاء في بعض الأحاديث أنه يقبل على عبده ما لم يلتفت، وجاء وهذا الحديث وإن كان فيه يعني ما فيه لكن معناه تشهد له العمومات. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، واستثنى العلماء ما إذا كان لحاجة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وعن يعني من فعله ومن إقراره إجازة الالتفات للصلاة إذا كان لحاجة، لكن كما ذكرنا يكون مثلا بالعين أو بالوجه أو نحو ذلك، لكن لا يستدبر القبلة بكليته إلا لضرورة ضرورات، هذا شيء آخر، وهل تنقطع الصلاة ولا هذا شيء آخر. والدعاء أثناء قراءة كذلك من المكروهات، يقول لك أن يدعو أثناء القراءة في الفرائض هذا مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد عنه ذلك في النوافل، واختلف العلماء هل الفرائض مثلها أو لا، والأولى أن لا يفعل هذا في الفرائض لسببين، الأول أنه فيه شيء من الإطالة على المأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى الإمام أن يخفف، وأيضا الشيء الثاني أنه الأصل يعني في الصلاة أنها فعل توقيفي لا يفعل فيها إلا ما ورد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وراء الصحابة 10 سنين ما نقلوا عنه أنه كان يفعل هذا في الفرائض، إنما نقل عنه هذا في قيام الليل ونحوه رغم نقلهم أدق التفاصيل. وبعضهم رخص المأموم باعتبار أن المأموم قد ينتفي عنه بعض هذه المحاذير، كذا الركعة تشبيك كذا الركعة يعني كذلك لا يدعو أثناء الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم دعاء أثناء الركوع عند المالكية مكروه. لقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء. فهذا التقسيم يشعر بأن الركوع لا دعاء فيه، وهذا التقسيم في الحقيقة له وجه قوي، ولكن قد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في الركوع في قوله: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يكثر منها في آخر حياته في الركوع والسجود. فقد يقال إن هذا استثناء من الأصل، يعني لأنه تابع لذكر وما إلى ذلك، وقد يقال إنه يدل على أنه لا بأس، والأول عندي أولى أن هذا يقتصر فيه على ما ورد. وبعض العلم كالبخاري والشافعية وما إلى ذلك رأوا أن هذا يدل على جواز الدعاء في الركوع، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني فيما علمت أن يرشد الناس مثلا أن يدعو بالشفاء وبحاجات الدنيا والآخرة في الركوع، هذا ليس معروفا ولا مشهورا من هديه صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الدعاء موضعه السجود، هذا هو الذي الواضح يعني في هذا الباب، لكن هل يكره أو يغتفر أو إذا كان تبعا لذكر، هذا محتمل. تشبيكنا وفرقعة الأصابع، سبق معنا أن العبث بجميع أنواعه مكروه، ومن ذلك أن يشبك بين أصابعه، وقد جاء في هذا نص خاص وحديث كعب بن عجرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عمد أحدكم إلى صلاة فإنه في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه. وقد اختلف وتنوزع في ثبوت هذا الحديث، وهذا إذا كان في السير إلى الصلاة لأنه في صلاة، فما بالك إذا كان في صلاة حقيقة، فلا ينبغي له أن يشبك إذن في الصلاة ولا في انتظارها. أما بعدها فقد جاء في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب كالمغضب وشبك بين أصابعه، لأن الصلاة قد انتهت. على كل حال تشبيكه لا ينبغي لأنه في الصلاة، لأنه يعني منهي عنه، وقد كان شيء من ذلك في أول الأمر ثم نسخ. أو فرقعة الأصابع، كذلك الفرقة فرقعة الأصابع هي من العبث، وهي من إصدار الأصوات، وهي من عدم مراعاة هيبة هذا الموقف، فواضح أنها مكروهة لأنها عبث. تخصر، تخصر المراد به هنا وضع اليدين على الخاصرتين، منهي عنه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وكانت عائشة تكرهه وتقول إن اليهود تفعله، وقد اختلف في حكمة ذلك، فقيل لأنه فعل اليهود كما تقدم، وقيل لأنها فقيل في غير ذلك. وعلى كل فهي هيئة لا تناسب الخضوع والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. تغميض عين تابع، كذلك تغميض العينين مكروه في الصلاة، وقد جاءت فيه بعض الأحاديث إلا أنها ضعيفة، لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لا يغمض عينه، ولهذا كان يخبر عن أشياء يراها في صلاته، مما يشعر أنه كان لا يغلق عينيه في الصلاة ولا يغمضهما، لا يغمض عينيه في الصلاة، مثل قوله في حديث الكسوف: رأيت دون هذا الحائط كذا وكذا وإلى آخره. فكل هذا يدل على أنه لا يغمض عينيه، وكذلك حديث أم بجانية أبي جهم إلى غير ذلك. فالسنة لا يغمض الإنسان عينيه. طيب، فإذا خاف الإنسان مشوشا مثلا في قبلته أو كذا، فقيل يغمض عينيه لتحصيل المصلحة الكبرى، وبدفع يعني هذه المفسدة، لدفع أعظم المفسدتين، خاصة إذا كان في قبلته منظر محرم كامرأة أجنبية لا يجوز النظر إليها أو نحو ذلك. وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حديث أم بجانية أبي جه لم يأتي أنه أغمض عينيه، لكن المعروف عند العلماء هو الأول، أنه إذا وجد في قبلته ما يشوش عليه فإن له أن يغمض عينيه. قال الشارح رحمه الله: لما فرغ من ذكر الفرائض والسنن والفضائل ذكر من المكروهات عدة، وهذا يشير إلى أنه لم يستوفها. أولها والثاني البسملة والتعوذ في الصلاة الفريضة، وأما النافلة فلا يكره ذلك فيها. الثالث السجود على الثوب، ففيه في كلام الناظم بمعنى على، وهذا باعتبار الوجه والكفين. أما غيرهما من الركبتين والرجلين فلا يكره أن يحول بينهما بين الأرض ثوب أو غيره. والكراهة في الوجه والكفين مقيدة بما إذا لم تدعه لذلك ضرورة من حر أو برد، وإلا فلا كراهة حينئذ. الرابع وبعض ما ألحق بها غير ذلك كخشونة الأرض وما إلى ذلك. الرابع السجود على كور العمامة، قال في المدونة: فإن سجد على كور عمامته كرهته ولا يعيد ابن حبيب هذا إن كان قدر الطاقتين وإن كان كثيفا أعاد انتهى. والمراد بالطاقتين التعصيبتان قاله الأبي، يعني مثل ما يلف على الرأس طاقة بعد طاقة طاقة بعد طاقة هكذا، هذه على هيئة عمام العرب وعمائم كثير من لازال يلبس مثل هذه العمامة إلى يومنا هذا. والمراد بالطاقتين التعصيبتان قاله الأبي. الخامس السجود على طرف الكم، ولعله يستغنى عن هذا بكراهة السجود على الثوب الذي هو عام من طرف الكم وقد تقدم. وقد أجاب عن ذلك المحشي بأن يحمل الثوب الأول على المنفصل والثاني على المتصل، فالسجود على الثوب المنفصل أخف من السجود على الثوب المتصل، باعتبار أن بعض أهل العلم يقولون ببطلان صلاة من سجد على ثوبه المتصل وإن كان في ذلك نظر، ولكن قال به بعض العلماء. طيب، وقد أما المالكية والجمهور عندهم لا يبطل حتى لو كان متصلا ما دام أنه يعد ساجدا على الأرض، وقد تقدم دليلهم في ذلك. السادس والسابع حمل شيء في كمه أو في فمه فيكره ذلك لأنه يشغله عن صلاته، ما لم يمنعه طبعا من القراءة حيث وجبت عليه. أما إذا منعته مثلا من قراءة الفاتحة التي هي فريضة من الفرائض عليه إذا كان إماما أو فذا فلم يقرأها فإن صلاته تبطل بذلك. الثامن القراءة في الركوع أو السجود، ففي الصحيح نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. التاسع تفكر القلب بما ينافي الخشوع من أمور الدنيا ولا تبطل الصلاة بذلك ولو طال تفكره، وفهم من قوله نافى الخشوع أن التفكر في أمور الآخرة لا يكره. يعني إذا كان مثلا سمع آية عن الجنة وعن النار فتفكر بقلبي في ذلك وفي ما عند الله عز وجل للصالحين أو للطالحين وما إلى ذلك هذا لا يكره. لكن هذا فيه قسمان تحته قسمان، إن كان متعلقا بالصلاة فهذا كما ذكرنا كالمثال الذي ذكرناه فهذا قريب، وأما إذا كان ليس متعلقا بالصلاة فالأصل أن لا يفعله الإنسان. يعني لو قال إنسان أنا سأستفيد أن أراجع متنا في الصلاة مثلا بقلبي ليكسب الوقت في طلب العلم، فهل يقال هذا لا بأس به؟ الظاهر لا، أن هذا ترك لهذا المقام العظيم الذي هو بين يدي. أنت لماذا تطلب العلم أصلا؟ من أجل أن تحسن عبادة ربك، فكيف بأعظم مقام تعبده فيه تعرض عن الله عز وجل وتأخذ بأشياء أخرى وعندك الوقت واسع لما للعلم في غير هذا الوقت. طيب، فإن قيل فكيف الجواب عما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهز جيشه في الصلاة؟ فالظاهر ولعل الحافظ بن حجر أشار إلى ذلك أنه قد يكون قد ضاق الوقت بأن يكون قد أراد أن يأمر بالجيش بعد الصلاة مباشرة وما كان هناك وقت، هذا شيء آخر، فيكون جمعا بين الصلاة والجهاد كما لعل ابن تيمية أشار إلى شيء من ذلك، هذا شيء آخر. يعني هذا إذا كان المقام مثلا لا يمكن والوقت ضيق وكذا هذا شيء آخر، أما إذا كان وقت واسع فالجمع أولى من الترجيح. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على العلم وعلى كذا، لكل مقام مقال، هذا مقام العبادة والقيام بين يدي الله في أعظم عبادة الصلاة على وقتها، والله عز وجل يريد من العبد في هذا الخشوع وحضور القلب. طيب، لا، فالظاهر والله أعلم أن هذا ينبغي أن يفصل فيه. العاشر العبث، أي لعب المصلي بلحيته أو غيرها كالخاتم. الحادي عشر الالتفات في الصلاة، فإن فعل لم تبطل صلاته ولو التفت بجميع جسده إلا أن يستجبر القبلتا كما ذكرنا بأن يترك حتى برجليه. وبعض العلماء مذاهب أخرى يرون أن الإنسان حتى لو بصدره انحرف عن القبلة تبطل، لكن مالكي عندهم لا تبطل، لا تبطل إلا ما دامت رجلاه إلى القبلة لا تبطل، وهو جرحة في فاعله، يعني أنه لا تقبل شهادته إذا كان يكثر من الالتفات في الصلاة، هذا لا لأنه يدل على عدم يعني تعظيمه لهذه الشعيرة العظيمة التي هي عمود الدين. الثاني عشر الدعاء أثناء القراءة أو الركوع. الثالث عشر والرابع عشر تشبيك الأصابع أو فرقعتها في الصلاة. من يونس إنما كره مالك ذلك لاشتغاله هكذا ولعله لإشغاله عن الصلاة، ويمكن لاشتغاله لاشتغال المصلي عن الصلاة. الخامس عشر التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام، قيل وهو من فعل اليهود كما جاء عن عائشة رضي الله عنها. السادس عشر تغميض بصره فيكره، قيل لئلا يتوهم، قيل يعني في علة ذاك وفي حكمته، لئلا يتوهم أنه مطلوب في الصلاة أنه من مستحباتها مثلا، فإن كان يتشوش بفتح عينيه فالتغميض حسن قاله البرزولي. وانظر الكلام على الدعاء الجماعة عقب الفرائض على ما جرت به العادة في هذه الأعصار من ذكر الهيللة بلسان واحد عقب الفرائض بعد الدعاء المذكور في الكبير أي في شرحه الكبير. ثم قال الناظم رحمه الله، نأخذ أبيات يسيرة من أبيات التي تليها. قال: فصل خمس صلوات فرض عين. يقول لك سيذكر لك مراتب الصلاة بعد أن فرغ الحمد لله وتوفيقه من ذكر شروط الصلاة وفرائض الصلاة وشروط الصلاة وسنن الصلاة ومندوبات الصلاة ومكروهات الصلاة، ذكر لك مراتب الصلاة. هذا النظم في الحقيقة نظم عظيم جامع، ذكر هنا مراتب الصلاة. فأعلى الصلوات هي الصلاة الخمس، وهي فرض عين على كل مكلف، لهذا قال فصل وخمس صلوات فرض عين، يعني أن الصلوات الخمس هذه فرض عين على كل مكلف لا يقوم فيها أحد عن أحد. قد تقدم فرض العين والكفاية في أول النظم، وهي كفاية لميت دون مين. بعد مرتبة فرض العين وهي الصلوات الخمس ويلتحق بها صلاة الجمعة بشروطها كما سيأتي إن شاء الله، بعد ذلك يأتي مرتبة فرض الكفاية وهي محصورة في عند المالكية في مشهور المذهب في الصلاة على الميت، وهي كفاية لميت دون مين، أي أن الصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي، إذا قام بها يعني بعضهم سقط الإثم عن الباقين. وهذا هو الراجح والأرجح في المذهب من قولين معروفين في المذهب من كونها سنة كفاية أو فرض كفاية، لكن الأصح أنها فرض كفاية دون مين، أي دون شك. فروضها التكبير، ثم استطرد في بيان بعض أحكامها فقال فروض أي فرائض هذه الصلاة خمسة، ذكر منها خمس ذكر منها أربعة. التكبير أربعة، أي التكبيرات الأربع كل واحدة بمنزلة ركعة في هذه الصلاة، كل منها يعني ركن من أركانها. دعاء أي الدعاء للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحاديث الصحيحة المنقولة عنه كان يكبر أربعة. طبعا دليل فرضية الصلوات الخمس كثير، وهو معلوم من الدين بالضرورة، من جحد وجوب شيء منها فقد كفر وارتد ولو كان يصلي، ومن تركها تكاسلا فإنه في المذهب يقتل حدا لا كفراء، خلافا لابن حبيب من المالكية الذي وافق مذهب الحنابلة وجماعة كثيرة من الحديث الذين يرون كفرا وكفرا أكبر لظواهر النصوص الواردة في ذلك أن من تركها فقد كفر وما إلى ذلك من المالكية. فالمشهور عندهم أنه يؤخر إلى آخر وقتها، فإن لم يصلي قتل حدا لا كفراء، فهو مسلم ولكن هذا حد يرون قتل تارك الصلاة في صلاة واحدة فقط يؤخره الإمام إذا ما صلاها حتى ضاق الوقت عن إدراكها قتله ولو قال نافع. وهذا مذهب الجمهور، يعني أن من ترك الصلاة قتل، أما حدا أو ردة هذا في خلاف. وهي كفاية لميت دون مين. أما والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه قال يعني مثلا في الصلوات الخمس، وهذا معلوم من الدين بالضرورة كما سبق. أما صلاة الميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، هذا أمر، ومع ذلك صلوا على صاحبكم معناه أنه قد لا يصلي معهم، فدل على أنه ليس على التعين على كل إنسان بل على الكفاية. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث كثيرة صلاة على النجاشي وعلى المرأة التي كانت تقوم المسجد وغيرهما أنه كان يكبر أربعة. دعاء جاء في السنن إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود بسند حسن. ونية النية طبعا إنما الأعمال بالنيات، كل الصلوات كلها لا بد فيها من نية بلا إشكال لأنها تعبدية محضة، إنما الأعمال بالنيات. سلام سر تبع إذا قمتم إلى الصلاة، سلام سر طبعا. وأيضا صلاة الجنازة مذكورة في القرآن قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فهذا يفهم منه أنه يصلي على المؤمنين، نهي عن الصلاة على المنافقين يفهم منه أنه يصلي على المؤمنين. وكالصلاة الغسل، وقد يعني الصلاة على الناس تحتمل أيضا الدعاء هنا. ونعم ثم قال ونية سلام سر للعمومات في السلام تحليلها التسليم، وكونه المشروع عند أهل المذهب أن يكون السلام سرا إلا أنه يسمع من يليه حتى يعرف أنه قد سلم. تبع أي تبع ما تقدم، وبقي عليه من الفرائض القيام لها لأنها فريضة فلا بد فيها من القيام وقوم لله قانتين. وكالصلاة الغسل دفن وكفن، ونختم بهذا، يعني كل تجهيز الميت هو فرض كفاية. وتجهيز الميت مراحله الرئيسة أربع: الغسل له، ثم الكفن بتسكين الفاء أي التكفين، وأما نفس الذي يلف فيه يقال له كفن بفتحها، ثم الصلاة عليه، ثم دفنه. هذه المراتب الأربع كلها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها لأم عطية ومن معها. هذا أمر، ومعروف أنه ليس مطالب به كل نساء العالم، بل من بس أم عطية ومن معها، فدل على أنه فرض كفاية وليس على الجميع. وكذلك الكفن، قال: كفنوه في ثوبه. والدفن، الكفن والدفن كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا اعمقوا إلى آخره. فقد يؤخذ منه هذا: أماته فأقبره، تن الله عز وجل العباد بهذا. طيب، قال الشارح، ونقف عند هذا الحد وما بقيت في المجلس القادم إن شاء الله: حاصل كلام الناظم في هذه الأبيات والبيتين بعدها أن الصلاة على قسمين: فرض ونفل. والنفل والنفل كل ما عدا الفرض. ثم الفرض على قسمين: فرض عين أي على كل مكلف، وهي الصلوات الخمس فقط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ لما قال له الرجل قال: لا، إلا أن تتطوع. وفرض كفاية أي فرض في الجملة، فإن فعله بعض الناس سقط عن الباقين، سقط عن الباقين، وهي الصلاة على الميت. والنفل أيضا على قسمين: ما له اسم خاص لتأكده، وهذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، من سنة ورغيبة كالوتر والكسوف والعيدين والاستسقاء والفجر، وهي المذكورة هنا، وما يسمى بالاسم العام وهو النفل، كالرواتب قبل الصلاة وبعدها وغيرها مما يوقع في غير أوقات النهي، وإن كان بعضها أكد من بعض كما يأتي ذلك في البيتين بعد هذه إن شاء الله. أما كون الصلوات، وهذا صلاة النافلة سنتكلم عنها، أو غير الفرائض سيأتي الكلام عنها، السنن والرغيبة والنوافل سيأتي الكلام عنها في الدرس القادم إن شاء الله. قال: وأما كون الصلوات الخمس فرض عين فهو معلوم بالضرورة لكل مسلم، ومن جحده منهم فهو مرتد، فإن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها أخر إلى أن يبقى من الوقت الضروري قدر ركعة كاملة بسجدتيها، فإن لم يصلها قتل بالسيف مباشرة، حتى لو قال: دعوني أفعل. قال الشيخ خليل: ولو قال: أنا أفعل، لا يترك، خلاص أعطوه فرصة كافية، حدا لا كفرا، هكذا المذهب ومذهب من وافقه كالشافعي. وابن القيم رحمه الله يعني يرى أن هذا فيه بعد، من جهة أنه كيف يقال الإنسان يترك الصلاة كاسلا، ثم ما هو الكسل الذي يحمله على أن يراق دمه دون أن يصلي صلاة فقط في الظاهر حتى يترك ويذهب ويصلي، يعني بعد ذلك لا يصلي. يعني تخيل إنسان يقول: أنا أكسل عن الصلاة، طيب هذا السيف على رأسك، إذا لم تصلي سنقطع عنق، يقول: أقطع عنقي ولا أصلي. قال: هذا لو حلف بين الركن والمقام، كما نقل عنه أنه يؤمن بفرضية الصلاة وأنه تكاسل، ما صدقناه. كيف؟ هل هناك إنسان تكاسل يصل به إلى درجة أن يقتل دون أن يصلي؟ طيب، فإن توفي عنه حتى، لكن على كل حال هذا هو المذهب، هو مذهب الشافعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين. مفهوم مخالفته أن من لم يصلي فإنه يقتل. فإن توفي عنه حتى خرج الوقت الضروري لم يقتل لصيرورتها فائتة، الفائتة لا يقتل بها. فإن لم مثلا يجبره السلطان أو لم يسأل أو كذا إلى أن فاتت الصلاة، فلا يسأل عن الفائتة، وإنما يسأل عن التي هو في وقتها. ولا يقتل الممتنع من قضاء الفوائد، لأن في شيئا من الخلاف وإن لم يكن مشهورا في المذاهب، مثل خلاف الظاهرية ومن وافقهم. وأما كون الصلاة على الميت فرض كفاية، لعل هذا هو السبب والله أعلم. طيب، وأما كون الصلاة على الميت فرض كفاية فعليه الأكثر، وشهره الفاكهاني وقيل بسنيتها، وقد ذكر الشيخ خليل القولين في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم، إلى أن قال: الصلاة عليه كدفنه وكفنه، وسنيتهما خلاف وتلازما. طيب، قال: وأصبغ، وهو قول بسنيتها، وقيل بسنيتها، وقول ابن القاسم وأصبغ، شهره سند، ولكن قد حكي الإجماع، حتى قال النووي: ولا التفات إلى خلاف بعض المالكية في ذلك، حكي الإجماع على أن هذه من فرائض الكفاية، وقد صرح النووي يعني كأنه يشير إلى شذوذ الخلاف في هذا، وأنه لم يخالف فيه إلا بعض من المنتسبين إلى مذهب الإمام مالك أو بعض أئمة المالكية. وقال هذا لا ينقض الإجماع ولا التفت إليه على ما تبناه هو. قال واللام في لميت بمعنى على، وميت بسكون الياء لغة. والمين الشك، قوله فروضها التكبير، فروضها التكبير إلى آخره. أخبر أن فرائض الصلاة الجنازة أربع، الأول التكبير أربعا، قيل وكل تكبيرة بمنزلة ركعة. قد جاء أن عمر يعني جمع الصحابة على هذا بعد يعني نوع من التنوع والاختلاف، وإلا فأكثر الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا على الأربع. ويرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط على المشهور، هذا هو مشهور مذهب الإمام مالك وبعض الأئمة، يعني في خلاف بين العلماء، هذا هو المشهور من المذهب، يرفع في الأولى فقط. الثاني الدعاء أي الميت، أي للميت عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة على المشهور. ولا يستحب دعاء معين اتفاقا، لكن عندهم بعض الأدعية يعني. قال المحشي هنا تعقب بأن مالكا استحب دعاء أبي هريرة، هذا هو. هناك حديث، هناك أثر صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ فيه دعاء أبي هريرة موقوفا عليه، فيقال إن الإمام مالك كان يفضل هذا، ولهذا تعقب المصنف الناظم هذا. طيب، وقوله حتى بعد الرابعة المشهور أيضا تعقبه المحشي، لأن هذا فيه خلاف في المذهب، هل يدعو بعد الرابعة أو يسلم فقط، فيه خلاف. فالمختار للخمي هو الدعاء، ومشى عليه الشارح، وتعقبه الناظم بأن الأصح أن المشهور أنه لا يدعو بعد الرابعة. ولا قراءة الفاتحة على المشهور. المالكية لو تلاحظون لم يذكر قراءة الفاتحة عندهم، لأنهم يرون أن دعاء، أن صلاة الجنازة دعاء وليس فيها فاتحة، ليس فيها قراءة أصلا، لا فاتحة ولا غير فاتحة. وقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس صلى على جنازة وقرأ فيها وأسمع الناس قراءته بالفاتحة، وقال لتعلموا أنها سنة، في بعض الروايات خارج الصحيح وحق. وقد جاء عن الصحابة هذا وهذا، بعضهم كان يقرأ وبعضهم كان لا يقرأ، ولهذا اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا على التخير، إن قرأ فلا بأس وإن ترك فلا بأس. وبعضهم تمسك بالعمومات كقوله كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ويعني ما إلى ذلك، فقالوا هذه صلاة تدخل فيها، والأحوط أن يقرأ الإنسان. لكن المشهور في المذهب أنه لا قراءة فيها أصلا، بل دعاء يفتتح بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. الثالث النية، ولا يضر إن اعتقد أنه رجل فدعا على ما ظنه ثم ظهر أنه امرأة بالعكس. الرابع يعني نية الصلاة، نية الصلاة نفسها، هذا هو المقصود. أما الميت فقال لك إذا ظن شيئا فمثلا ذكر أو امرأة أنثى فظهر عكس لا بأس. الرابع السلام، ويكون سرا إلا أن الإمام يسمع من يليه. وجملة تبع صفة سلام، أي تبع ما قبله من التكبير والدعاء. تنبيه، بقي على الناظم من فروض صلاة الجنازة القيام لها، نص عليه عياض، وكذا الإمامة. الراجح في المذهب أن صلاة الجنازة لا يشترط فيها الجماعة على خلافا لابن رشد، وعلى هذا فيظهر الله أعلم أن عد الإمامة من الفرائض فيه نظر. قال ابن رشد من شرط صحة الصلاة على الجنازة الإمامة، فصلي عليها بغير إمام أعيدت الصلاة. هذا مذهب ابن رشد، لكن الذي في يعني الأظهر والله أعلم أن الجمهور المالكية لو يرون أن هذا ليس بشرط، ولكن قالوا إذا صليت فرادى بعضهم قال فيندب إعادتها جماعة. وفي الكبير في هذا المحل نحو 17 فرعا فانظرها إن شئت. قوله كالصلاة الغسل دفن وكفن، هذا هو آخر شيء. أخبر أن غسل الميت دفن وكفن كالصلاة عليه في كون فرض كفاية، أما غسله فقال الشيخ أبو محمد مع الأكثر إنه سنة، وقال القاضي مع البغداديين فرض كفاية، وعليه ذهب الناظم لعله إليه. هذا هو نعم فيها خلاف مثل الخلاف في الصلاة، لكن قال لك الأرجح أو الأكثر على أن يعني عموما كما نفس الخلاف الذي في الصلاة قريب منه. وصفته كغسل الجنابة من البداءة من البداءة بإزالة الأذى ثم أعضاء الوضوء إلى آخره، وغسلك الجنابة تعبدا بلانية، هكذا قال الشيخ خليل. وأما دفنه وكفنه ففرض كفاية كما ذكر الناظم. أما الدفن والكفن فليس فيهما الخلاف الذي في الصلاة والغسل في مذهبنا. ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب أو خمس، وهو الأفضل للرجل. أما المرأة سبع، قميص وعمامة وأزرة ولفافتان، ويستحب زيادة لفافتين أخرين للمرأة لكمال سبعين، هكذا الجمهور يقولون سبع لفافات. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرج في ثلاثة ثياب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، اختلف في تفسير هذا الحديث. وإن كان ظاهره أنه لم يعمم ولم، لكن جاء عن ابن عمر وغيره في ذلك آثار. ويعتبر في تحسينه حال الميت على حسب ماله وقدرته، يعني ما كان عنده من مال، وكذا سائر مؤن تجهيزه على قدر حاله، والكفن على من تجب عليه النفقة. فيجب على الإنسان كفن أبويه الفقيرين اللذين لا مال لهما، يعني لأنه يجب عليه نفقتهما. النفقة إما أن تكون بقرابة أو رق أو زوجية، فهم يقولون كما قال الشيخ خليل وهو على المنفق برق أو زوجية، برق أو بقرابة أو رق لا زوجية، هكذا يقولون. ولهذا قال هنا فيجب على الإنسان كفن أو كفن أبويه الفقيرين وأولاده الصغار الذين لا مال لهم، وكفن عبيده هذا بالرق، وأما كفن الزوجة فمن مالها على المشهور، وكفن الفقير وفي أقوال أخرى، وكفن الفقير من بيت المال فإن لم يكن أو لم يتوصل إليه أو لم يتوصل إليه فعلى جماعة المسلمين، وكذا سائرهم عن التجهيز. وقد ذكرنا في الأصل هنا فروعا وفصولا، الفصل الأول في بعض ما يتعلق بغسل الميت، الفصل الثاني في بعض ما يتعلق بالدفن، الفصل الثالث في بعض ما يتعلق بالكفن، الفصل أو الكفن على حسب المعنى، الفصل الرابع في مسائل جامعة من باب الجنائز. نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.